المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم، واستمر العمل عليه منذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن هذه سنة من الخليفة عثمان بن عفان، وأننا مأمورون بالأخذ بها. وثانيا أن الصلاة التي تصلى بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني هذه مبنية على حديث رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. وبناء على هذا لا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من لم يصلي، وبالله التوفيق. فهذه رسالة من المستمعة نادية شكر محمود من العراق نينوى، تقول: أنا سيدة أبلغ من العمر 60 سنة ولي 7 أولاد أكثرهم يبلغ 40 من عمره، ومتزوج وله أطفال، ولكنه لشديد الأسف هجرني وقاطعني إرضاء لزوجته، رغم أن طريقه من أمام بيتي، ولكنه يذهب ويعود دون أن يمر علي، رغم اشتياقي إليه وحناني عليه، وأنا أخشى عليه من الإثم في قطيعته لي. فما حكم فعله هذا، وبماذا تنصحونه، وهل هو على حق في تفضيله زوجته على أمه؟ أفيدونا عن ذلك، بارك الله فيكم. الجواب: أولا، فعله هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ففي أول الآية وهو قوله تعالى: وقضى ربك، يعني أمر ووصى. ثم إن الله جل وعلا بعدما بين حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له ذكر حق الوالدين بعد حقه، يعني وأنه أمر بالبر والإحسان إلى الوالدين، وكونه جل وعلا قرن حقهما بحقه هذا دليل على عظم حقهما. ثم إنه تعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني هذا من ناحية القول، ولو كان هناك شيء أدنى من التأفيف في القول لنهى عنه جل وعلا، فهذا نهي عن إيذائهما بالأقوال. ثم قال تعالى: ولا تنهرهما، وهو أن تنفض يديك في وجه واحد منهما، وهذا دليل على عدم إيذائهما بالأفعال. الآية فيها النهي عن الإيذاء بالأقوال وعن الإيذاء بالأفعال. ثم قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، فهذا دليل على أنه يقول قولا حسنا بدلا من القول البذيء. وقال تعالى بعد هذا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا من جهة الفعل الحسن، فالله جل وعلا نهى عن إيذائهما بالقول القبيح وبالفعل القبيح، وأمر بالإحسان إليهما بالقول الحسن والفعل الحسن. ثانيا، الذي ننصحه به أنه يجب عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله مما صدر عنه من التقصير معك، وأن يعود إلى رشده ويقوم بحقك من جهة الزيارة وغيرها من الحقوق. ثالثا، لا يجوز له أن يفضل زوجته عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن أولى الناس بصحبته، فقال له: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أبوك. فذكر الأم 3 مرات وذكر الأب 1 واحدة بعد هذه المرات 3، ولم يجري للمرأة ذكر، فهذا دليل على عظم حق الوالدين، وأن حق الأم أعظم من حق الأب. لا يجوز للشخص أن يفضل زوجته على أمه. وقد ثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن هذا التأمين فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. فهذا دليل على عظم حق الوالدين وأن حق الأم أبلغ من حق الأب كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. وأما الزوجة فلها حق ولكن لا يكون حقها أعلى من حق الأم ولا يكون حقها مساويا لحق الأم بل يقام في حقها الشرعي والأم كذلك يقوم ابنها في حقها الشرعي. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذا الشخص ينبغي لمن علم حاله من جيرانه أو إخوانه أو سائر أقاربه أن ينصحوه عن التمادي في هذا فإنه يخشى عليه من العقوبة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع فهد عبد القحطاني من المزاحمية يقول كنت ذات يوم مسافرا بسيارتي متجها إلى الحجاز وحصل حادث تصادم بين سيارتي التي أقودها وسيارة أخرى وعلى إثر الحادث توفي قائد السيارة الأخرى ومرافقه وبعد التحقيق في الحادث تقرر الخطأ عليه بنسبة 100% واتضح أيضا أنه كان في حالة غير طبيعية وقت الحادث ولكني أسأل هل علي من كفارة في هذا أم لا أفيدوني بارك الله فيكم. الجواب على أساس ما ذكرته من أنه لم يقع منك خطأ وإنما الخطأ منه أنه تقرر 100% فليس عليك كفارة وإنما الكفارة يعني فليس عليك كفارة وبالله التوفيق.